بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل السادس والستون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض. من استفهام، وما بمعنى الذي في موضع الرفع على الابتداء، ولمن خبره. قل لله تقرير لهم، أي هو لله، لا خلاف بيني وبينكم، ولا تقدرون أن تضيفوا منه شيئا إلى غيره. كتب نحن لا يتناهون، لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه، عن قبيح فعلوه، ومعنى وصف المنكر بفعلوه. ولا يكون النهي بعد الفعل، أنهم لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه، أو عن مثل منكر فعلوه، أو عن منكر أرادوا فعله، أو المراد لا ينتهون عن منكر فعلوه بل يصرون عليه. يقال تناهى عن الأمر وانتهى عنه إذا امتنع منه وتركه، ثم عجب من سوء فعلهم مؤكدا لذلك بالقسم بقوله لبئس ما كانوا يفعلون. وفيه دليل على أن ترك النهي عن المنكر من العظائم، فيا حسرة على المسلمين في إعراضهم عنه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، هم منافقو أهل الكتاب، كانوا يوالون المشركين ويصافونهم. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، لبئس شيئا قدموه لأنفسهم، سخط الله عليهم أي موجب سخط الله، وفي العذاب هم خالدون أي في جهنم والعياذ بالله عز وجل. ولو كانوا يؤمنون بالله إيمانا خالصا بلا نفاق، والنبي أي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وما أنزل إليه يعني القرآن، ما اتخذوهم أولياء، ما اتخذوا المشركين أولياء يعني أن موالاة المشركين تدل على نفاقهم، ولكن كثيرا منهم فاسقون مستمرون في كفرهم ونفاقهم، أو ما أعيد من عند. ولو كانوا يؤمنون بالله إيمانا خالصا بلا نفاق، والنبي أي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وما أنزل إليه يعني القرآن، ما اتخذوهم أولياء، ما اتخذوا المشركين أولياء يعني أن موالاة المشركين تدل على نفاقهم، ولكن كثيرا منهم فاسقون مستمرون في كفرهم ونفاقهم، أو معناه ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله وبموسى وما أنزل إليه يعني التوراة، ما اتخذوا المشركين أولياء كما لم يوالهم المسلمون، ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن دينهم، فلا دين لهم أصلا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هو مفعول ثان، لتجدن وعداوة تمييز، والذين أشركوا عطف عليهم، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا كنا نصارى. اللام تتعلق بعداوة ومودة، وصف اليهود بشدة الشكيمة والنصارى بلين العريكة، وجعل اليهود قرناء المشركين في شدة العداوة للمؤمنين، ونبه على تقدم قدمهم فيها أو قدمهم فيها بتقديمهم على المشركين، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا أي علماء وعبادا، وأنهم لا يستكبرون. علل سهولة مأخذ النصارى وقرب مودتهم للمؤمنين بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأن فيهم تواضعا واستكانة، واليهود على خلاف ذلك، وفيه دليل على أن العلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير، وإن كان علم القسيسين أو إن كان علم القسيسين، وكذا علم الآخرة وإن كان في راهب، والبراءة من الكبر وإن كانت في نصراني. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وصفهم برقة القلوب وأنهم يبكون عند استماع القرآن، كما روي عن النجاشي أنه قال لجعفر بن أبي طالب حين اجتمع في مجلسه المهاجرون إلى الحبشة والمشركون وهم يقرؤونه عليهم أو يقرؤونه عليهم: هل في كتابكم ذكر مريم؟ قال جعفر: فيه سورة تنسب إلى مريم، فقرأها إلى قوله: ذلك عيسى بن مريم، وقرأ سورة طه إلى قوله: وهل أتاك حديث موسى، فبكى النجاشي، وكذلك فعل قومه الذين وفدوا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهم 70 رجلا حين قرأ عليهم سورة ياسين فبكوا. تفيض من الدمع، تمتلئ من الدمع حتى تفيض، لأن الفيض أن يمتلئ الإناء أو غيره حتى يطلع أو يطلع ما فيه من جوانبه، فوضع الفيض الذي هو من الامتلاء موضع الامتلاء، أو قصدت المبالغة في وصفهم بالبكاء فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسها أي تسيل من أجل البكاء. ومن في مما عرفوا لابتداء الغاية، على أن فيض الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة الحق وكان من أجله. ومن في من الحق لتبيين الموصول الذي هو ما عرفوا، أو للتبعيض على أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم، فكيف إذا عرفوا كله وقرأوا القرآن وأحاطوا بالسنة يقولون؟ حال من ضمير الفاعل في عرفوا: ربنا آمنا بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والمراد إنشاء الإيمان والدخول فيه، فاكتبنا مع الشاهدين مع أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذين هم شهداء على سائر الأمم يوم القيامة، لتكونوا شهداء على الناس في سورة البقرة، وقالوا ذلك لأنهم وجدوا ذكرهم في الإنجيل كذلك. وما لنا لا نؤمن بالله، إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان. أعيد، وما لنا لا نؤمن بالله، إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام موجبه وهو الطمع في إنعام الله تعالى عليهم بصحبة الصالحين. وقيل لما رجعوا إلى قومهم لاموهم فأجابوهم بذلك. وما لنا مبتدأ وخبر، ولا نؤمن حال أي غير مؤمنين كقولك، أو يمكن أن تكون أو غير مؤمنين، أو غير مؤمنين كقولك ما لك قائمة. وما جاءنا، وبما جاءنا من الحق يعني محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والقرآن. ونطمع حال من ضمير الفعل في نؤمن. والتقي إن أنزل إليك غير مراقب في تبليغه أحدا، ولا خائف أن ينالك مكروه، وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك فما بلغت رسالته. مدني شامي وأبو بكر، أي فلم تبلغ إذا ما كلفت من أداء الرسالة ولم تؤدي منها شيئا قط، وذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض، فإذا لم تؤدي بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعا، كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها، لكونها في حكم شيء واحد لدخولها تحت خطاب واحد، والشيء الواحد لا يكون مبلغ غير مبلغ، مؤمنا به غير مؤمن. قالت الملحدة لعنهم الله تعالى: هذا كلام لا يفيد، وهو كقولك لغلامك كل هذا الطعام فإن لم تأكله فإنك ما أكلته. قلنا هذا أمر بتبليغ الرسالة في المستقبل، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك في المستقبل، فإن لم تفعل أي إن لم تبلغ الرسالة في المستقبل، إن لم تبلغ الرسالة في المستقبل فكأنك لم تبلغ الرسالة أصلا، أو بلغ ما أنزل إليك من ربك الآن ولا تنتظر به كثرة الشوكة والعدة، فإن لم تبلغ كنت كمن لم يبلغ أصلا، أو بلغ ذلك غير خائف أحدا، فإن لم تبلغ على هذا الوصف فكأنك لم تبلغ الرسالة أصلا. ثم قال مشجعا له في التبليغ: والله يعصمك من الناس، يحفظك منهم قتلا، فلم يقدر عليه، وإن شج في وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته، أو نزلت بعدما أصابه ما أصابه. وتابعوا بعون الله عز وجل. والناس الكفار بدليل قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يمكنهم مما يريدون إنزاله بك من الهلاك. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.